بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يتفضل علينا ويمن علينا. زي ما دايما بنحاول نبدأ في كل لقاء، واحد لازم يكون في البداية مستشعر الإحساس ده، ويكون موقن بفضل ربنا سبحانه وتعالى إن هو يمن علينا، وإن احنا نكون في مجلس بنتكلم في أعظم كلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ونحاول نتعلم القرآن ونحاول نقرأ القرآن ونحاول نفهم القرآن ونحاول نتدبر القرآن ونحاول نعمل بالقرآن، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلنا من أهل القرآن، يعني أعظم بشر، يعني كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث، يعني أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ويعني أسوة بقدواتنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت يعني السيدة عائشة عنه صلى الله عليه وسلم، قالت إيه؟ قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. فلعل يعني الواحد يذكر نفسي وأذكر نفسي وإياكم يعني بتجديد النية لله عز وجل واستشعار النعمة. زي ما كنا بنقول دايماً، احنا مش داخلين هنا عشان احنا شاطرين وعشان احنا جامدين وعشان احنا على الجروب فكل يوم بقدر احضر درس رسائل قرآنية، لا لا لا خالص خالص. ناس كتيرة جدا على الجروب بس ممكن ما تحضرش الدرس، ناس كتيرة جدا عارفة الدرس بس ممكن ما تقدرش تحضر، ناس كتيرة جدا معاها موبايلات ومعاها ابليكيشنز ومعاها ومعاها، ولكن الحاجات دي مش بتذكرها خالص بالله. فكون ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يصطفينا ونكون من الأقوام اللي يعني يحصل ليهم الشرف إن هم يكونوا في مجلس يذكر فيه الله عز الله يذكر فيه الله عز وجل، فده والله يعني محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فبرضه زي ما كنا مرارا وتكرارا يعني بنؤكد على الهدف من السلسلة، الهدف من السلسلة إن احنا يعني لو حد بعيد خالص عن القرآن إن هو ينشئ علاقة بالقرآن. طيب لو حد له علاقة بالقرآن بس العلاقة دي غير سليمة أو غير صحيحة، يعني فبنحاول نصلح علاقتنا بالقرآن، يعني تكون فعلا العلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاها والنبي صلى الله عليه وسلم يرضاها لينا. ففي الآخر احنا بنتكلم عشان بإذن الله ننفذ الكلام ده ونغير حاجات في حاجات حياتنا ونزود طاعات لله عز وجل، ونقلل من معاصي وذنوب بنرتكبها، ونقلل من تفريط وتقصير في طاعات كلنا بنعمله. فمن أهم الحاجات يعني اللي بنبدأ بها دايما، وهي مقدمة عن فضل القرآن وعن أهمية القرآن، لأن كل اللي احنا هنقوله بعد كده مترتب على إن احنا ندرك قيمة الكتاب اللي في إيدينا. الكتاب اللي في إيدينا ده مش كتاب مركون على الرف، مش كتاب محطوط على تابلوه العربية، مش ابلكيشن موجود عندي على الموبايل. ماشي، كل الكلام ده جميل جدا وكل دي اسباب بناخد بيها وبتساعدنا، بس في الاخر احنا محتاجين الكتاب ده يكون في حياتنا، يكون في قلوبنا، يكون في بيوتنا، يكون في علاقاتنا، يكون في معاملاتنا. وده طبعا مش هيتم من يوم وليلة، ومش هيتم من درس ولا درسين ولا 10 ولا 100، دي رسالة الواحد هيفضل شغال عليها يعني إلى أن يلقى الله عز وجل. فيعني من الأحاديث الجميلة يعني اللي بتتكلم عن فضل القرآن، يعني عن الصحابة بيقول يعني خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فوالله يا شباب ويا جماعة، يعني حديث عظيم جدا جدا جدا جدا. يعني حتى سبحان الله المثال اللي على طول يعني بيتقال في الحديث ده، وهو مثال السباحة. يعني تخيل معايا واحد في حمام سباحة والعياذ بالله بيغرق، واحد في بحر والموج عالي عليه، وفي حد بيرمي له حبل. تعالوا كده نتخيل كل واحد فينا لو في المشهد ده، يا ترى تمسكه بالحبل هيبقى عامل ازاي؟ يا ترى اصلا اهتمامه وشغفه ان الحبل ده يجيله هيبقى عامل ازاي؟ طب يا ترى لو الحبل ده كان بعيد عنه شوية، هيفضل واقف لحد ما الحبل يجيله، ولا هيجاهد ويجيب اخره عشان يروح يمسك الحبل؟ اكيد هيجاهد ويجيب اخره عشان يروح يمسك الحبل، لان هو مش يظن بقى، هو موقن ان الحبل ده في نجاته. انا خلاص بغرق، انا ما قداميش حل، ما قداميش اي سبيل. طب تخيل بقى كمان معايا، تخيل بقى كمان معايا اللي بيرمي لك الحبل ده هو مثلا مدرب السباحه، او حد مثلا سباح. حتى سبحان الله الواحد بيشوفها في تدريبات السباحه مثلا في الاطفال، وفي لو حد بيتدرب سباحه صغير فتلاقي مثلا الطفل خايف او كده. طب امتى بيحس بالامان؟ لما تلاقي الكابتن بتاعه جنبه يقول له لا ما تخافش، والحته مثلا الغريق دي روح ومالكش دعوه انا جنبك ما تخافش. فيبتدي الشخص او الطفل ده ايه، يحس بالامان شويه، بحيث انه ايه لو رجليه خانته او راح في حته ملوش فيها طول او هو حاسس ان الكابتن او الراجل اللي معاه ده هو ايه يعني هينقذه. يعني لا تمثيل ولا تشبيه لله المثل الاعلى. يعني انا بس دخلت في تفاصيل التفاصيل في المثال عشان والله ندرك اهميه القران. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان القران ده سبب من معاني سبب، ان هو كانه زي الحبل، طرفه بيد الله وطرفه بايديكم. فتخيلوا يا جماعه احنا في سبب او في حبل، الحبل ده واصل بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. الحبل ده هو القران، الحبل ده هو القران. فازاي الواحد يظن ان هو ممكن ينجو من غير الحبل ده؟ ازاي الواحد ما يبقاش بيحاسب نفسه يا ترى انا ماسك الحبل ده ولا لا؟ يا ترى الواحد ازاي بيحاسب نفسه يا ترى انا بجاهد وبجيب اخري عشان امسك ده؟ المثال اللي احنا لسه قايلينه، مش هينفع الراجل اللي بيغرق يبقى واقف والحبل مثلا يبقى بعيد عنه شويه ويقول لا انا مستني الحبل يجي لي. لا، حضرتك هتغرق، مفيش حد هيجيب لك الحبل. ففي الاخر كلنا عندنا مشاغل، كلنا عندنا ازمات، كلنا بنقع، كلنا بنقصر، كلنا عندنا ظروف. ولكن ايه الاخبار؟ بنرجع ولا لا؟ بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ بنحاول نطوب ولا لا؟ بنرجع للاسباب او للحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها ان هي سبب ان هي ترجعنا تاني على الطريق، ومن اهم الاسباب دي القران ولا لا؟ خلاص احنا بنبقى سايبين نفسنا بقى ايه زي ما قلنا في مثال السباحه كده، سايبين نفسنا في الغريق. لا، يعني محتاجين نحط الحديث ده كده يبقى نصب اعيننا، يعني زي ما بيقولوا ده حاجه صله بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش ابقى مقصر فيها، ما ينفعش ابقى سايبها، ما ينفعش ابقى مش بجاهد عشان امسك فيها، ما ينفعش اما يبقى عندي مشكله اول حاجه ارجع لها هو القران. فده يعني من الاحاديث يعني العظيمه في فضل القران وقدر القران، اللي لو فعلا يعني الحديث ده سمعناه النهارده بقلوبنا مش بوداننا، يعني لا فعلا باذن الله، باذن يعني وفضل من الله، ممكن نخرج النهارده من اللقاء ده تعاملنا يختلف تماما تماما تماما مع القرآن. يعني ممكن برضه انا يعني احاول ان شاء الله كل شويه كده اتاكد بس ان ايه ان الدنيا تمام، وببقى برضه بحاول بفضل الله دايما في كل اللقاءات يكون في شويه كده مشاركه. يعني انا ما بحبش ابقى انا بقعد اتكلم على طول، سواء عشان الناس ما تملش او عشان الناس ما تنامش يعني. فممكن بس الناس تاكد ان يعني الناس معايا وان الصوت واضح وان الدنيا تمام قبل لما اكمل، يعني يبقى جزاكم الله خيرا. طيب تمام، جزاكم الله خيرا. طيب خلونا نسأل كده سؤال في الأول، زي ما قلنا هنحاول بإذن وفضل من الله يعني يكون في تواصل أو مشاركة، يعني عشان الناس ما يبقاش في ملل في اللقاء. خلونا كده يعني لو حد وقفك في الشارع أو حد وقفك في الشارع وسألك سؤال أو سألك سؤال، قال لك إيه هي أعظم سورة في القرآن؟ هتقول إيه طيب؟ طبعا أكيد لو حد عارف الأحاديث فده إجابته هتبقى إيه، نتيجة معلومة. بس خلينا نقول لو في حد مش عارف الأحاديث أو الحديث هيرد هيقول إيه من وجهة نظره، يعني إيه هي أعظم سورة في القرآن؟ طيب جزاكم الله خير. طيب طبعا في نقطة طبعا مهمة اتقالت برضو هننبه عليها، وطبعا أكيد كلام ربنا سبحانه وتعالى كله عظيم والقرآن عظيم، ولكن حتى إحنا لما هنقول أعظم سورة في القرآن ده مش هيبقى رأيي الشخصي ولا مثلا رأي الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني، لا ده يا إما حاجة ربنا إحنا كلامنا كله بإذن وفضل من الله بيبقى بكلام الله وأحاديث أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في الآخر زي ما بالضبط في الحياة، يعني ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض المواضع على بعض، فضل بعض الشهور على بعض، فضل بعض الأماكن على بعض، ففي تفضيل. ففي الآخر احنا هنقول حاجة يعني ايه من القرآن والسنة يعني. وسبحان الله هو الكلام ده حصل يعني سبحان الله ما بين ايه ما بين أحد الصحابة وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلأن سبحان الله زي ما انتوا قلتوا كده حتى جزاكم الله خيرا، الناس اللي ردت غير السوره اللي هي اعظم سوره في القران ده كلام منطقي جدا، وده اصلا الهدف من السؤال اللي هو سبحان الله. عشان كده هنلاقي انه ايه الحاجه غير تفكيرنا، زي ما الناس قالت ممكن حد يظن ان هي مثلا سوره البقره، ممكن حد يظن ان هي سوره زي ما حد قال سوره النور، سوره الحج، سوره يعني في سواء سوره يوسف، هنلاقي صور كتير. ولكن سبحان الله تعالوا بقى نشوف المشهد يعني اللي حصل، وده دار ما بين احد الصحابه يعني وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سبحان الله مش الصحابي هو اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم ساله على ايه اعظم سوره في القران، لا العكس، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي راح للصحابي وقال له ايه، قال له انا قبل ما هخرج من المسجد النهارده، هم كانوا في المسجد، فقال له انا قبل ما هخرج من المسجد كانه هيدي له هديه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيهادي الصحابي يعني وهو معاه في المسجد، فبيقول له انا قبل ما اخرج من المسجد هأخبرك إيه بأعظم سورة في القرآن. فسبحان الله حتى الصحابي يعني وهو بيروي الحديث بيقول إيه إن هم خلصوا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مسك الصحابي يعني مسكه من إيده يعني أو إيده في إيد بعض وخارجين خلاص من المسجد. فالصحابي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول له إيه، إحنا خلاص أنت قلت لي هقول لك قبل ما نخرج من المسجد وإحنا خلاص خارجين، فأنت إيه فأنت ما قلتليش يعني يا رسول الله، دي رواية الحديث يعني. فهو بيقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له صلى الله عليه وسلم، قال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. طبعا في كذا روايه للحديث ده، ولكن كل الروايات الجمله الاخيره دي بتؤكد او بتقول ان هي ايه؟ ان الاعظم سوره في القران هي ايه؟ هي سوره الفاتحه. ويعني سوره الفاتحه بفضل الله عز وجل هتكون هي المحور الرئيسي ان شاء الله للقائنا النهارده، وهنحاول يعني هنوازن ما بين امرين، ما بين ان احنا نقول اسرار وفضائل لسوره الفاتحه، لان ممكن نكون كلنا يعني مش عندنا المعلومات دي او بنتعامل مع سوره الفاتحه ان هي سوره عاديه، وهي سبحان الله هي ممكن تكون سوره بالنسبه لعدد الايات ولكن او بالنسبه لوضعها عندنا احنا بسيطه، ولكن سبحان الله هي في ميزان الشرع لا هي سوره كبيره جدا وسوره عظيمه جدا. وزي ما قلنا اصلا في حديث يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال عنها ان هي اعظم سوره في القران. وجزء تاني هنركز بقى اكتر على ايه الايه المحوريه لينا النهارده اللي هي ايه اهدنا الصراط المستقيم، يعني هنتكلم باستفاضه شويه عن ايه عن موضوع الهدايه وطلب الهدايه. طيب خلونا في الاول نحاول يعني نشوف قدر سوره الفاتحه. فسبحان الله يعني من الاحاديث الجميله اللي وردت يعني في سوره الفاتحه عن السيده عائشه يعني رضي الله عنها وارضاها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. أصلا يعني سبحان الله زي بالضبط كده إيه يعني كان معروف يعني عند العرب أو معروف في اللغة إن الحاجة كل لما تزيد أسمائها كل ما ده يأكد على أهميتها وإن هي إزاي تكون عظيمة. على سبيل المثال يعني يوم القيامة، يعني إزاي يوم القيامة ده يوم عظيم جدا ويوم مهم، فتلاقي في القرآن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن والسنة يوم القيامة ده ليه أسماء كثيرة جدا. فكذلك سبحان الله سورة الفاتحة اللي يأكد إن هي إزاي مهمة وإزاي عظيمة إن هي ليها أسماء كثيرة جدا، زي ما قلنا كده زي أم الكتاب، زي السبع المثاني، زي الشافية. يعني حتى كان بعض المشايخ بيقولوا ان بعض اهل العلم يعني عد اسماء سوره الفاتحه وقالوا ان هي ممكن توصل لحاجه و20 اسم او تقريبا 30 اسم. فسبحان الله ده اصلا يدل على عظم سوره الفاتحه. والحديث بقى اللي بنتكلم عنه النهارده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الصلاه لا يقرا فيها بام الكتاب فهي خداج، خداج اي ناقصه. فده وسبحان الله بقى، اللي هو شوفوا يعني ازاي يا جماعه نشوف اهميه الصلاه، يعني في الاخر ايه الصلاه دي هي اللي تفصل اصلا بين المسلم والكافر. الصلاه دي هي اللي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. تخيل بقى قدر الصلاه ده مهم ازاي، تخيل بقى قدر الفاتحه مهم بقى ازاي جوه الصلاه، يعني الصلاه باهميتها لا تصح بدون الفاتحه، يعني الصلاة كأنها مش موجودة لو بدون الفاتحة. وتخيل بقى كمان سبحان الله معايا بقى ايه، مش مثلا الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، لا ده كل ركعة، حتى الصلوات اللي 4 ركعات في الأول لو بنقرأ الفاتحة وسورة، الركعتين التانيين برضو نقرأ الفاتحة، فلو ركعة واحدة بس من غير الفاتحة الصلاة تبطل، الركعة تبطل والصلاة تبطل. فده سبحان الله نشوف أصلا قدره أهمية سورة الفاتحة في الشرائع وفي العبادات، وأهم عبادة بالنسبة لنا اللي هي ايه، اللي هي عباده الصلاه. فدي من ايه، من اهم الحاجات اللي احنا اصلا محتاجين ندركها. ويعني يمكن سبحان الله اصلا من الاحاديث يعني الجميله جدا جدا جدا جدا، وهي ان شاء الله تبقى المحور الرئيسي يعني النهارده لكلامنا في اللقاء، وهو الحديث القدسي يعني ممكن نكون كلنا عارفينه، ان ربنا سبحانه وتعالى انا اسف، وبرضه من الاسماء لسوره الفاتحه الصلاه، من اسماء سوره الفاتحه الصلاه، يعني اهل العلم او استشهدوا يعني بالاسم ده بالحديث اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، في الحديث يعني المشهور جدا ان ربنا سبحانه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيرد على العبد في كل ايه بيقراها من سوره الفاتحه، وده سبحان الله يعني خاصيه كده وحيده لسوره الفاتحه، يعني هي تقريبا او مش تقريبا يعني هي السوره الوحيده في القران اللي ورد نص، سواء يعني طبعا هو هنا كان حديث قدسي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيرد على العبد في كل ايه بيقراها، ده مش موجود غير في سوره الفاتحه. وده والله يا جماعه من اهم المعاني اللي احنا محتاجين نطلع بيها النهارده من اللقاء. ففي الحديث في البدايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرويه يعني عن ربه، فبيقول ايه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فهنا سبحان الله ايه الرواية بتقول قسمت الصلاة، ولكن الحديث كله بيتكلم ايه، بيتكلم عن سورة الفاتحة. فهنا في بعض الاقوال، في قول ان هي ده من معاني الفاتحة، يعني الفاتحة اسمها الصلاة، ان الحديث كله بيتكلم على الفاتحة، ما بيتكلمش على الصلاة، ما بيتكلمش مثلا على الركوع والسجود والتشهد، لا هو بيتكلم على الفاتحة فقط. فقيل ان هنا الصلاة مقصود بها الفاتحة، وقيل تاني ان يكاد يكون ان الفاتحة هي اهم حاجة في الصلاة، زي ما بالظبط كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، الحج عرفة. طب هو هل شعيرة الحج الوقوف بعرفة بس؟ يعني هل الحج يعني هو الوقوف بعرفة؟ لا، الحج فيه مناسك كتير، ولكن لو قلنا يعني عايزين حاجة معينة أو عمل معين جوه العبادة دي يعبر عن العبادة بالكامل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إيه؟ الحج عرفة. فنفس الكلام، فسبحان الله وكأن من أهم حاجة في الصلاة أو المحور الرئيسي في الصلاة وهي إيه؟ وهي سورة الفاتحة. فالرواية بتقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وعايزين بقى يعني ناخد ايه، يعني ناخد هدنة كده ثانيتين ثلاثة ونستشعر والله الكلام اللي احنا نقرأه مع بعض ده. يعني زي ما احنا عارفين طبعا الصلاة درجات، يعني لو والعياذ بالله في حد فينا دلوقتي بيسمعنا او حد يعرف حد لسه مش بيصلي، لا يعني انا محتاج اخد خطوة عشان اصلي. طيب لو انا بصلي بس مقطع، محتاج احافظ على الصلاة. طب لو انا بصلي بس مش بصلي في وقته، محتاج اصلي في وقته. طب لو انا بصلي بس انا كراجل مش بصلي في المسجد، محتاج اصلي في المسجد. طب لو انا بصلي في المسجد بس مش بخشع، محتاج ادرب نفسي على الخشوع. فالصلاه دي درجات، وما فيش حاجه فيها اسمها ايه، والله بقى ايه انا جبت بلغه الدنيا يعني انا ايه، انا جبت الليفل الاخير يعني انا كده ايه قفلت الموضوع ده. لا، الصلاه دي مشوار هنفضل نجاهد فيه الى يوم القيامه او الى ان نلقى الله عز وجل. ومن اهم ومن اعظم المراتب يعني مرتبه الخشوع في الصلاه، لعل يعني تكون سبب في الفلاح، كما قال الله عز وجل يعني ايه، قد افلح المؤمنون. اول صفه ايه، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فطبعا الخشوع موضوع كبير جدا جدا جدا، ولكن من اهم اسبابه او من احد اسبابه ممكن نستشعر الحديث اللي احنا لسه هنقراه دلوقتي ده. فللاسف الشديد الا من رحم ربي احنا بنتعامل تعامل مختلف مع قراءه الفاتحه والصلاه. ويعني والله والله والله الكلام ده يعني انا بقوله لنفسي قبل ما بقوله ليكم، والكلام ده للمتكلم قبل المستمع. يعني احنا ساعات من فوق في الصلاه بعد امين يعني وكان الفاتحه دي اصلا مش موجوده، وهنبدا بالصوره. حتى لو انت مثلا في حد عايز تختبره كان مركز في الصلاه ولا لا، بتقول له ايه؟ تقول له هو الامام او الشيخ قرا سوره ايه؟ اللي هو فيما بعد الفاتحه، كان الفاتحه دي ايه؟ يعني خلاص نعديها دلوقتي. ولكن ده مقياس يعني خاطئ تماما. يعني بالعكس، يعني محتاج اهتم بالفاتحه، محتاج اركز في الفاتحه زي ما قلنا، يعني مفتاح مهم جدا من مفاتيح الخشوع في الصلاه. ازاي يا جماعه الواحد يكون مستشعر الكلام ده؟ يعني تخيل كده كل واحد، حتى الواحد والله يا جماعه وهو بيقرا الفاتحه محتاج كده بعد كل ايه يعني يدي نفسه كده ثانيه او ثانيتين، ثانيه او ثانيتين، ويستشعر يقينا ان الله عز وجل بيرد عليه وهو بيقرا الايه. لان ده دين. يعني في الاخر ده زي ما بقول لكم كده في الاول، ده مثلا مش كلام او اجتهاد لحد مثلا من المشايخ او حد من اهل العلم مثلا بيقول ده ايه، ده يمكن ربنا يرد عليك لو قلت الفاتحه بتركيز. لا يا جماعه، ده نص فيقينا ربنا سبحانه وتعالى بيرد علينا بالردود اللي احنا بنقولها دلوقتي دي. طب المشكله فين؟ المشكله عندنا احنا بنستشعر الرد ده ولا لا؟ احنا بنقرا الفاتحه ومستشعرين ان ربنا سبحانه وتعالى بيرد علينا ولا لا؟ ولا زي ما قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين امين. مشكله كبيره جدا، مشكله. ده طريق وده طريق، واكيد الطريق ده نهايته هتبقى غير الطريق ده، واكيد الصلاه دي غير الصلاه دي، واكيد ثواب الصلاه دي غير ثواب الصلاه دي، واكيد العبد اللي خارج من الصلاه دي غير العبد اللي خارج من الصلاه دي. الاثنين هيبقوا جنب بعض وبيصلوا جنب بعض في نفس الصف، بس ده خارج الصلاه ما قالته في حته، وده خارج الصلاه ما عملتش فيه اي حاجه، والعياذ بالله. يعني ممكن يكون رجع، والعياذ بالله نفس الكلام، انتوا بنتين بيصلوا جنب بعض في نفس الصف، الاثنين خارجين، الفرق ما بينهم زي ما بين السماء والارض. الفرق ده اصلا ممكن اساسه يبقى كان بس الفاتحه، التركيز في الفاتحة والخشوع في الفاتحة والتمعن والهدوء في قراءة الفاتحة. فزي ما قلنا يعني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فسبحان الله، والله من أهم برضو المعاني اللي الواحد يدركها. هو إيه الفرق؟ إيه الفرق ما بين الحمد والشكر؟ يعني الشكر ان كان حد عمل لك معروف او حد عمل لك خدمه فانت بتشكريه، لكن الحمد ده هو حمد لله لذاته. يعني مش شرط يكون ربنا سبحانه وتعالى ادى الي او اعطى الي معروف، لا، انا بحمد ربنا على كل حال، بحمد ربنا بدون اي حاجه اصلا تجي لي، بحمد ربنا لذاته، بحمد ربنا لاسمائه، بحمد ربنا لصفاته، بحمد ربنا لخلقه، بحمد ربنا لتيسيره، بحمد ربنا لانه يدبر الكون، يحمد لذاته سبحانه وتعالى. فسبحان الله، هنا نستشعر الحمد لله رب العالمين، ان كل العالم ده كله ليه رب، وهو ربنا سبحانه وتعالى. هل بنكون مستشعرين الكلام ده واحنا بنقرا الفاتحه ولا لا؟ سبحان الله، زي في سوره الكهف، يعني سبحان الله، حتى من النهارده الجمعه ومن السنن، يعني احنا بنحمد ربنا في الاول بنقول ايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فمحتاجين نكون مستشعرين كده واحنا بنقرا، وسبحان الله زي ما قلنا الله عز وجل يرد على العبد، يقول الله حمدني عبدي. فاذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. طبعا الرحمن الرحيم فيها يعني معاني كتيرة جدا، وطبعا في جزء كبير من اللي احنا بنقوله هو بعض الأقوال، يعني في الآخر عشان لو حد سمع قول تاني أو سمع تفسير تاني ما يحصلش عنده خلل أو يحس إن في لخبطة. لا يا جماعة، احنا أكيد مش بنقول كل الأقوال اللي وردت في تفسير كل آية، فعشان بس النقطة دي يكون فيها إيه ساعة شوية أو الناس تبقى متخيلة. يعني مثلا الرحمن الرحيم أكيد فيه تفاسير كتيرة جدا فيها، ولكن إحنا بنعدي على إيه بعض المقتطفات أو معنى أو معنيين في العنوان الرئيسي أو في اللقاء بتاعنا، عشان بس ما يحصلش عند حد لبس في النقطة دي. فالرحمن الرحيم يعني زي ما قلنا ورد فيها يعني تفاسير يعني كتيرة جدا، منها قيل يعني إن الرحمن دي هي الرحمة الكبيرة أو الرحمة الواسعة اللي هي تشمل كل الخلائق، وقيل ان الرحيم لا هي رحمه بقى ايه خاصه بالمؤمنين او بالمسلمين، وقيل برضو ان الرحمن هي الرحمه الواسعه والرحيم هي الرحمه الدقيقه، وكأن كل واحد فينا محتاج رحمه من ربنا سبحانه وتعالى، رحمه عامه في كل بقى اموره في كل حياته فيه وفيه وفيه، ومحتاج بقى ايه رحمه دقيقه بقى في كل بقى ايه كل بقى تفصيله في حياه كل واحد فينا، محتاج رحمه ربنا سبحانه وتعالى، محتاج رحمه ربنا عشان اتنفس، محتاج رحمه ربنا عشان اشوف، محتاج رحمه ربنا عشان اتكلم، محتاج رحمه ربنا عشان اكل واشرب وعشان جسمي ينتفع بالمميزات او بالحاجات اللي في الاكل وفي الشرب ويخرج الحاجات السامه او الحاجات اللي ممكن تضر الجسم، كل تفاصيل حياتنا محتاجين فيها رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. فزي ما قلنا ايه يقول الله عز وجل يعني اثنى علي عبدي. وبعد ذلك واذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. سبحان الله، يعني هنا برضه من المعاني الجميله اللي كانت قيلت، يعني انه من زي ما كنا بنقول في الاول من عظم يوم القيامه ان يوم القيامه اطلق عليه اكثر من اسم في القران والسنه. فهنا سبحان الله الاسم اللي ورد في الفاتحه مالك يوم الدين، وكأن يا جماعه اليوم ده هو يوم الدين، فاللي جاي معاه دين هو ده اللي كسبان، واللي جاي من غير دين ده خسران. ان شاء الله لو كان جاي معاه فلوس الدنيا كلها، معاه شهرة الدنيا كلها، معاه سلطة الدنيا كلها، معاه قوة الدنيا كلها، دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. تخيل بس قراءتك للفاتحة وقراءتي للفاتحة وقراءتك للفاتحة تحل عندنا المشكلة دي، تحل عندنا المشكلة دي. وشوف سبحان الله زي ما قلنا مش بنقرأها مرة او مرة مثلا في الصلاة تكفي، لا ده في كل ركعة. يعني يا جماعة من غير السنن ومن غير القيام ومن غير أي نوافل إحنا بنقرأ الكلام ده 17 مرة في كل يوم، 17 مرة كل يوم. فأكيد سبحان الملك يعني في غاية من الكلام ده، الله عز وجل لم يخلق أي شيء يعني عبثا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكون إن بعض الأذكار يكون في أمر أو استحباب إن إحنا نقولها في أوقات معينة أو نقولها بكميات معينة أو بعض الآيات نقرأها بشكل دوري، لا يا جماعة أكيد في حكمة من الكلام ده، في معاني محتاجة تعدي على قلوبنا، في معاني محتاجين نعرفها. ولو ما قريناش السورة دي أو الذكر ده بشكل دوري هنفقد الكلام ده، وهيبتدي حياتنا تتأثر وديننا يتأثر. فتخيل بقى معايا أما يبقى المعاني اللي في الفاتحة إحنا محتاجينها 17 مرة كل يوم. يبقى عشان كده كنا بنقول ان ممكن تكون تبان ان هي سوره صغيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ايه؟ ان هي اعظم سوره في القران. زي ما كنا بنقول مالك يوم الدين. فيا جماعه اهم حاجه الدين، رايح بالدين وفي حاجات تانية فيها مشاكل نامل من الله عز وجل ان الواحد يعدي. لكن في خلل في الدين ومعاك كل حاجه الدنيا، انا اسف في اللفظ، صفر على الشمال. فده محتاجين برضو نستشعره واحنا بنقرا الفاتحه، ازاي كل واحد فينا دلوقتي احنا بنتعرض لفتن 24 ساعة في ال 24 ساعة، فتن صعبة جدا، فتن في الدنيا وفتن في الدين. ازاي بتشوف كلام عن الماديات وكلام عن الجنيه وكلام عن الدولار، وناس قدامك بتعمل حاجات غلط وعمالة تعلى في المناصب، وناس قدامك عمالة تعمل حاجات حرام على السوشيال ميديا وعمالين تجيلهم فلوس زيادة، وناس بتعمل حاجات أصلا هايفة وملهاش أي تلاتة لازمة وعمالين يزدادوا شهرة، وناس بتعمل حاجات يعني اقصى الشمال وحياتهم احنا شايفينها كويسه. دي يا جماعه فتن فتن فتن فتن. طب ما الواحد ممكن والعياذ بالله يعني يقل، ممكن ينزل، ممكن يعني يبتدي ان هو دينه يتاثر. فتخيل بقى انت داخل تصلي وبتقرا الفاتحه بالقلب ده، داخل بتقول مالك يوم الدين، بتتذكر ان في يوم قيامه، كل اللي احنا شايفينه قدامنا ده لو في غيري مرضات الله عز وجل فده يا جماعة مش مكسب، حتى لو كل الناس شايفاه مكسب، حتى لو كل الناس شايفاه مكسب. ليه؟ لأن في يوم هنرجع فيه ونتحاسب عند ربنا سبحانه وتعالى، واليوم ده هو يوم الدين، مالك يوم الدين. فده من المعاني العظيمة جدا الواحد ممكن يستشعرها، ولعل تكون قراءته للفاتحة تخرجه بره الفتن اللي كلنا بنتعرض فيها قبل ما ندخل الصلاة ونقول الله أكبر. فزي ما قلنا يعني استكمالا للحديث، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني من المعاني الجميلة اللي قيلت يعني إن وكأن الفاتحة اتقسمت 3 أجزاء، اتقسمت ثناء، بعد كده تحديد وجهة، بعد كده دعاء. الثناء هو إيه؟ كل الآيات اللي في الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد كده بقى تيجي الآية المحورية اللي هي إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. دي كأنها إيه؟ تحديد للوجهة. بعد كده بقى إيه؟ طلب، دعاء. يعني سبحان الله، يعني كان من المعاني الجميلة، يعني أحد المشايخ قالها، يعني ربنا يحفظه يعني ويجازيه عنا خيرا، قال لك يعني بالضبط زي الدنيا كده. يعني حتى والله والله سبحان الله، لما سمعت المثال ده هو بيقوله، يعني استشعرت موقف انا فعلا لسه حاصل معايا من فتره. يعني في الشغل، لو انا مش عارف، اكيد في مننا اللي بيدرس وفي مننا اللي شغال، ولكن في الشغل في حاجات كده في الرسميات، ان انت مثلا لو هتبعت ايميل او هتعمل مذكره او هتبعت حاجه، لو انت مثلا بتكلم اداره جنبك، يعني انت اداره بتكلم اي اداره جنبك، دي ليها طريقه. ولو انت هتبعت حاجه مثلا للشيرمان او السي او او رئيس مجلس الاداره، لا ده ليها طريقه تانيه. يعني لو انت هتبعت حاجه اللي هو الاكبر مسؤول في المكان، بيقول لك لا انسى بقى كل النموذج اللي انت كنت ماشي عليه ده، لا، ولو هنبعت لرئيس مجلس الاداره ده في نموذج تاني حضرتك تجيبه وتملاه. فسبحان الله يا جماعه، ده في الدنيا لا تمثيل ولا تشبيه لله المثل الاعلى. فتخيل بقى احنا داخلين نطلب طلب من ربنا سبحانه وتعالى، ندخل نطلب ازاي؟ عشان كده في اداب للدعاء، ومهم قبل الدعاء ان احنا نثني على الله ونحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن كل الحاجات دي مقدمة قبل الدعاء، قبل ما نطلب. فهنا سبحان الله كأن الفاتحة بتعلمنا المعنى ده. يعني إنجاز التعبير زي ما قلنا كده لله المثل الأعلى، يعني كنا بنعمل كده في الدنيا، يبقى يعني من باب أولى نعمل كده مع مالك السماوات والأرض، مع خالق السماوات والأرض. فأنا قبل أصلا ما أروح أطلب، وزي ما نقول دلوقتي بقى هنشوف سبحان الله كل المقدمة دي عشان العنوان بتاع لقائنا النهاردة، وهو أهم طلب بنطلبه من ربنا 17 مرة في اليوم بشكل إجباري، وهو طلب الهداية. لا، أنا ما بخشش على طول بقول لربنا إيه؟ اهديني يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. مش أول آية في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، مقدمة كبيرة جدا زي ما قلنا، أولها ثناء وبعدها تحديد للوجهة، إياك نعبد وإياك نستعين. وبرضه سبحان الله من المعاني الجميلة اللي قيلت، يعني فإياك نعبد وإياك نستعين، وكأن حصل تحول في قراءة الفاتحة. حتى كان يعني الشيخ أحمد عبد المنعم ربنا يعني يحفظه ويجازيه عنا خير الجزاء، يعني كان ليه يعني لقاءات وتفاسير يعني جميلة جدا لسورة الفاتحة. يعني احنا تقريبا يعني من أكثر المشايخ يعني اللي بنحيل عليها، لأن هو يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه من الناس اللي ليها حال مع القرآن. فبرضه لو الناس تقدر تسمع الدروس أو اللقاءات اللي الشيخ أحمد تكلم فيها عن سورة الفاتحة، أكيد فيها يعني استفاضة واستفادة، بجانب يعني اللقاء بتاعنا النهاردة ده اللي هو إيه، هيبقى حاجة بسيطة جدا مقارنة يعني بكلامه، يعني جزاه الله عنا خير. يعني فكان بيقول يعني إن أهل اللغة بيقولوا على الحاجة دي بيسموها التفات. التفات يعني التفات، وكأن إن أنا كنت كل يعني طول الفاتحة بتكلم بأسلوب، وجيت عند الآية دي وغيرت الأسلوب. يعني أصلنا من أول الفاتحة بنقول إيه، كأني أنا يعني مش بكلم ربنا، لا أنا بتكلم عن ربنا، بقول إيه الحمد لله رب العالمين. يعني ما قلتش مثلا ايه الحمد لك يا الله، الحمد لله رب العالمين، فانا بتكلم عن ربنا، الرحمن الرحيم بتكلم عن ربنا، مالك يوم الدين، كل ده إيه؟ انا بتكلم عن ربنا. فكان مثلا ممكن نفكر ان الايه دي تيجي ايه، نقول ايه الله نعبده، ما انا عمال بقى بتكلم مع ربنا. لا سبحان الله، تحس ايه، مش تحس، هو ده اللي حصل. يعني حصل تحول، يعني زي ما الشيخ قال في اهل اللغه بيسموها التفات، حصل تحول، ومره واحده بقى الكلام كانك وكانك بتكلم ربنا، بتقول له ايه، اياك نعبد واياك نستعين. وكان بقى لو انا البدايه او الايات الاولى دي الواحد فعلا كان خاشع وكان كان موقن، وابتدت الايات دي فعلا تخش قلبه، ممكن يوصل بقى في نص الفاتحه ان هو فعلا بيكلم ربنا. نسال الله عز وجل يعني ان يرزقنا مرتبه الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك. فتخيل بقى الواحد بقى مستشعر ان هو دلوقتي بقى خلاص بقى بيكلم ربنا، فالخطاب تحول بقى ايه، اياك نعبد واياك نستعين. ودي سبحان الله من اللطائف الجميله جدا. يعني حتى انا سبحان الله، او يعني انا فضل لو انا كنت بحضر للقاء النهارده، يعني انا اول شوف الواحد بقى له كام سنه اول مره اخد بالي مثلا من المعنى ده. الواحد شوف بقى له كام سنه وبيقرا الفاتحه، وممكن يكون سمع دروس في الفاتحه وقرا تفاسير للفاتحه، ولكن سبحان الله المعنى ده من المعاني اللي انا كنت اول مره اعرفها قبل اللقاء النهارده. فهل بقى احنا بنستشعر الكلام ده واحنا بنقرا، ولا ايه الاخبار؟ يعني دي من الحاجات المهمه جدا زي ما قلنا اللي بنحاول نضغط عليها النهارده في اللقاء. وبرده سبحان الله المعاني الجميله ان احنا ما قلناش ايه، ما قلناش حته اياك نعبد، ان انا الله عز وجل ان احنا بنفرد الله عز وجل بالعباده. يعني معنى ممكن نقول ايه نعبد الله مثلا، بس ممكن نكون والعياذ بالله ايه بنعبد حد تاني غير ربنا، او بنعبد حد تاني مع ربنا. طب ده تفرق ايه عن لما نقول اياك نعبد؟ اياك يعني انت وحدك، اياك نعبد يا رب، انا مش بعبد حد غيرك ومش هعبد حد غيرك، واياك نستعين. تخيل بقى سبحان الله دي بقى حته شائكه وتقريبا كلنا بنقع فيها، يقول لك ايه ادعيني ربنا يهديني، والعياذ بالله ان حد يقول ده ربنا لا يريد لي الخير. لا يا جماعه مفيش حاجه كده، حتى ده من المعاني كلمه اياك نعبد واياك نستعين. يعني انا اقدم الخطوه وبعد كده ربنا يعيني، او اقدم الخطوه واطلب العون من الله، كما في الحديث يعني ايه من تقرب الي شبرا تقربت ايه منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. فلما الشبهه دي او الحاجه دي تيجي عندنا، لا نفتكر اياك نعبد واياك نستعين، انا اعبد واتقرب الى الله وبعد كده ربنا يعيني، وكمان ايه واياك نستعين. يعني انا اللي بطلب العون من الله، وانا اللي بطلب المدد من الله. ف يعني برضو ناخد برضو قسط من الراحه كده 15 ثواني، حابب برضو بس اطمن ان الناس مركزه معانا والناس فاهمه احنا بنقول ايه والصوت واضح، عشان ما بقاش برضو عمال اتكلم كتير والناس تمل او تنام مننا يعني. فلو ممكن بس ايه الناس يعني تطمن ان انتوا ان شاء الله مركزين وفاهمين والدنيا ماشيه تمام يعني باذن وفضل من الله. طيب تمام، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. فكنا واقفين عند اياك نعبد واياك نستعين، وزي ما قلنا وشوف سبحان الله بقى نشوف رد ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا نستشعر كل آية بنقرأها ان ربنا سبحانه وتعالى بيرد علينا. وكأن بقى بعد ما احنا يعني اثنينا على الله ومجدنا الله عز وجل وحمدنا الله عز وجل، قال الله عز وجل ايه بقى، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وكأن يعني انجاز التعبير بقى اللي هو ايه، يعني بعد بقى ده اطلب بقى، يعني انت حمدت ربنا وطلبت من ربنا واثنيت على ربنا ومجدت ربنا، اطلب بقى، واللي انت عبده اللي انت عايزه ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه ليك. هو الله عز وجل هو من قال ذلك، يعني هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ويعني يمكن سبحان الله برضو من المعاني الرائعه اللي قيلت، يعني قالك يعني سبحان الله تخيل لو كانت الفاتحه الايه اللي جايه دي مش موجوده فيها، وكان ربنا سبحانه وتعالى قال يا جماعه ايه بعد بقى الثناء وبعد المقدمه دي في الفاتحه طلب، كل واحد بقى يطلب اللي هو عايزه. فسبحان الله كان ممكن كل واحد فينا يطلب اي طلب، وممكن الطلب ده اصلا ما يكونش فيه خير ليه، حد مثلا يطلب فلوس، حد يطلب سلطه، حد يطلب دنيا، حد يطلب، يعني فاهمين قصدي؟ ولكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختار لنا الطلب اللي احنا نطلبه زي ما قلنا 17 مره كل يوم بشكل اجباري، غير بقى زي ما قلنا النوافل والقيام، فاحنا ممكن نطلب الطلب ده اكتر من 17 مره كل يوم. وبرده انجاز التعبير وكان ان احنا نستشعر فعلا اللي هو بقى زي ما قلنا عنوان اللقاء النهارده، اهدنا الصراط المستقيم، نستشعر احتياجنا للهدايه. حد يعني تخيل هو ده الطلب، هو ده الطلب. طب هو ده اهم طلب؟ طبعا هو ده اهم طلب. طب والموضوع مستاهل ان يكون بقى في قبله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين؟ طبعا الموضوع مستاهل، عشان في الاخر اطلب من ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي انا محتاجه يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. تاني اهدنا الصراط المستقيم. وسبحان الله يعني من برضو الحاجات يعني اللي بتؤكد المعنى ده برضو الحديث القدسي، الله عز وجل يعني بيقول يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. فازاي الواحد يبقى داخل في الصلاه بالانكسار والافتقار، وداخل وهو بيقرا الفاتحه بالانكسار والافتقار؟ طب اللي هو ايه يعني، طب انا داخل اصلي اطلب من ربنا الهدايه؟ طبعا اطلب من ربنا الهدايه، انا لحد اخر يوم في حياتي بطلب من ربنا الهدايه، حتى وانا بصلي الفرض بفرضه والوقت في وقته، حتى وانا واقف صف اول، حتى وانا اصلا واقف امام بالناس طبعا. هو مين فينا يضمن ان هو ما يخرجش من الصلاه دي والعياذ بالله يضل والعياذ بالله ينتكس؟ وكأن طلب الهدايه دي حاجه ملازمه للمسلم والمسلمه وللمؤمن والمؤمنه لحد نهايه الحياه، سواء يوم القيامه او كل واحد فينا الى ان يلقى الله عز وجل. لازم يعني كأن كده دي الحاجه الملازمه لينا، طلب الهدايه، اهدنا الصراط المستقيم. حتى سبحان الله من الحاجات برضو الواحد استشعرها ان كتير جدا مثلا لما تيجي تكلم حد عن الصلاه او تيجي تقول له قرب من ربنا او كذا او كذا، يقول لك ايه ادعي لي معاك بالهدايه. فسبحان الله بقعد اقول يعني يا اخي يعني اصلا انت اول سبيل ليك للهدايه ان انت تصلي، يعني اذا كنت انا اصلا جوه الصلاه بدعي لنفسي ان ربنا يهديني، فانت اصلا مش بتصلي وتقول لي ادعي لك بالهدايه؟ حضرتك محتاج تيجي وتصلي وتدعي لنفسك ان ربنا يهديك. انتوا يا جماعه فاهمين قصدي؟ يعني اصلا اللي بيصلي ده هو جوه الصلاه بيدعي ان ربنا يهديه. يعني بس عشان نبقى مدركين احنا بنتكلم على ايه، يعني ده مثلا يا جماعه مش دعاء مثلا نازل للناس المذنبين، او دعاء مثلا نازل للناس اللي هم ايه مثلا بيطلعوا شبهات عن الدين. لا يا جماعه، ده دعاء جوه صوره بتتقري لناس بتصلي فرض من فرائض ربنا سبحانه وتعالى وركن من اركان الدين وعمود من اعمده الدين. فاهمين قصدي يا جماعه؟ انتوا مستشعرين احنا بنقول ايه؟ انا كل ده محتاجه؟ طبعا كل ده محتاجه، كل ده محتاجه، ومحتاج اوصله للناس، محتاج افهم الناس كده، ومحتاج اقول للناس كده انت مقصر بعيد عن ربنا، جاهد نفسك وادخل صلي، وانت بقى بتقرا الفاتحه استشعر المعنى دي. زي ما قلنا انا محتاج اعمل اياك نعبد عشان اطلب من ربنا اياك نستعين، انا محتاج هدايه محتاج اصلي وادخل الفاتحه بالقلب اللي يطلع منه فعلا اهدنا الصراط المستقيم. هو ده القلب اللي انا محتاج ان هي ان هي ان هي تطلع مني. وبعد كده طبعا في نهايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فزي ما قلنا استشعارنا للهدايه واحتياجنا للهدايه، وسبحان الله كمان المعاني الجميله، يعني ان هنا سبحان الله كمان في معنى كده لازم برضو نستشعره، وهي معنى قدر الجماعه في الدين وروح الجماعه في الدين وقدر الامه في الدين. يعني شوف بعد كل الكلام ده ليه مثلا ما قلناش او الصوره ما جاتش اهدني الصراط المستقيم؟ ما انت بتقرا الفاتحه لوحدك وبتصلي لوحدك وانت بتصلي لوحدك، لا بنقول ايه؟ اهدنا اهدنا، وكاني نفس الهدايه تيجي لكل المسلمين وكل الامه الاسلاميه، اهدنا. فدي برضو من المعاني المهمه جدا الواحد يكون مستشعرها، انا مش فرد لوحدي، لا انا فرد في امه، وبرجو من الله عز وجل ان الامه دي ترتقي وان الامه دي تنتصر وان الامه دي تسود الارض وان دين ربنا سبحانه وتعالى ينتشر. اهدنا الصراط المستقيم، وكان حتى سبحان الله مش ايه؟ مش اهدنا واتسابت فاضيه بعد كده، لا اهدنا الصراط المستقيم. كل بقى من معاني الصراط الطريق، وسبحان الله بقى ايه؟ مش طريق به اعوجاج، لا الطريق المستقيم. يعني ممكن يكون الصراط صعب لو شبه يعني بصراط يعني يوم القيامه اللي هو ادق من الشعره واحد من السيف، ولكن لا في في في في في ناس مشيت في الصراط ده، في ناس مشيت فيه زي الانبياء وزي النبي صلى الله عليه وسلم وزي الصحابه وزي التابعين وزي السلف، فاحنا كمان نقدر نمشي. احنا بنطلب من ربنا عشان نقدر نمشي، بنطلب العون من ربنا عشان نقدر نمشي. وحتى سبحان الله بقى نلاقي البدايه في الايه اللي بعدها بتؤكد زي ما قلنا معنى الانكسار ومعنى الافتقار لله عز وجل، عشان حتى اللي داخل يصلي ده ما يشوفش نفسه. يعني انا اسف في اللفظ، احنا من كتر المشاكل والازمات يعني مش عارف اوصفها ازاي، بس الوضع دلوقتي بقى صعب جدا جدا جدا لدرجه ان اللي بيصلي سواء هو او اللي حواليه بيشوفوا شيخ المشايخ. يعني اللي بيصلي جوه اصحابه مثلا الولاد ده الراجل ده في حته تانية، واللي جوه جا جا جا مع البنات بتصلي او اللي خارجه مع صاحباتها وبتحدد الخروج على ميعاد الصلاه او هم خارجين تقول لهم عايزين مكان نصلي فيه بدون مبالغه دي ممكن تتغسل تريقه من صاحباتها مثلا. فتخيل بقى احنا في المجتمع ده وايه واحد بيصلي، لا ده انا هدخل بقى في الصلاه وفي الفاتحه، انا داخل شايف نفسي. لا لا لا، مشكله كبيره جدا كده. يبقى احنا كل اللي بنقوله ده، انا اسف في اللفظ، ايه انتوا ما سمعتوهوش، بقى لنا نص ساعه وساعه الا ربع بنتكلم في الهواء. لا انا داخل منكسر لله، داخل مفتقر، داخل بطلب كل حاجه من ربنا، بمدح ربنا، بحمد ربنا، بيبقى في ثناء على الله، وبطلب من ربنا، وبقدم العباده لربنا، وبطلب العون من ربنا، وبطلب الهدايه من ربنا. تيجي بقى بعدها ايه؟ صراط الذين ايه مثلا؟ صراط الذين يجاهدون في سبيل الله، او صراط الذين يصلون ليل نهار، او صراط الذين الصائمين، او صراط الذين يبذلون في الدين من جهدهم. لا لا خالص خالص. طب جت صراط الذين ايه؟ انعمت عليهم. انعمت عليهم، اه طبعا انعمت عليهم. انا يا جماعه بصلي بنعمه من ربنا، وانت بتصلي بنعمه من ربنا، وانت بتصلي بنعمه من ربنا، واللي بيجاهد في سبيل الله ده بنعمه من ربنا، واللي صائم بنعمه من ربنا، واللي بيقيم الليل بنعمه من ربنا، واللي بيتصدق وبيعمل صنائع معروف بنعمه من ربنا، واللي بيبر والدين بنعمه من ربنا. ازاي الواحد يكون عنده الشعور ده؟ صراط الذين انعمت عليهم، داخل منكسر لله. يا رب انا ما اقدرش اعمل اي حاجه غير لو انت عينتني، يا رب انا مش هقدر امشي في الطريق غير لو انت يسرته ليا. وبعد كده بقى بنرجو كمان ان احنا نكون مش من الفئتين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سوره الفاتحه، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا المغضوب عليهم اللي هم اليهود، اللي هم يعني ايه؟ يعني علموا ولكن ايه؟ لم يعملوا بما ايه؟ بما علموا، سواء بقى بالتجاهل او بالتحريف او بالتبديل. والضالين ايه؟ النصارى اللي هو ايه؟ يعني عملوا ايه؟ عملوا بغير علم او ما عرفوش اصلا. في الاخر دي فئه ضاله ودي فئه ضاله. او يعني انا محتاج حتى كمان، يعني سبحان الله، حتى من المعاني الجميله اللي قيلت، اللي هو قال لك ايه؟ قال لك انت ممكن يعني تبقى مهتدي بس في الاخر انت واقع تحت حاجه من الفئات دي. فعشان كده سبحان الله جاء صراط الذين انعمت عليهم، مش بس كده، لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني والعياذ بالله، انا ممكن ابقى مسلم بس عندي مشكله في ديني، ممكن ابقى مسلم مبتدع، ممكن ابقى مسلم وعندي كبيره من يعني مشكله كبيره جدا. ففي الاخر لا، انا مسلم وفق الكتاب والسنه، مرتضي وموقن ومنهجي كلام الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني جزاكم الله خيرا، بعتذر والله لو كنت طولت، وطبعا الكلام والمعاني كثيره جدا جدا جدا، حاولت والله اختصر على قد ما اقدر. يعني انا حتى الشيخ ربنا يحفظه ويجزيه خيرا يعني كان بيقول يعني ان سوره الفاتحه مش بس ليها تفاسير، سوره الفاتحه كتب فيها كتب، يعني كتب فيها كتب، مش كتاب كتب لا، يعني في بعض اهل العلم والمفسرين كتبوا اكتر من كتاب في سوره الفاتحه. فكون ان احنا يعني نتكلم عنها في نص ساعه او ساعه الا ربع، ده طبعا وقت بسيط جدا. فحاولنا يعني نعدي على بعض المعاني اللي احنا مستشعرينها، زي ما قلنا نستشعر قدر السورة، نستشعر قدر القرآن، نستشعر كل آية احنا بنقرأها. من اهم المعاني اللي نستشعرها ان سورة الفاتحة او قراءتي للفاتحة هو كلام بيني وبين الله، كل آية انا بقولها ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليا. نركز جدا في الطلب الوحيد او الطلب الاساسي في سورة الفاتحة، وهو محور لقائنا النهاردة، والآية المحورية زي ما قلنا اهدنا الصراط المستقيم. أبقى متخيل في طلبي للهداية واحتياجي للهداية، وزي ما قلنا كون منكسر وكون مفتقر لله عز وجل. وبرضه من المعاني الجميلة والمهمة اللي قلناها، إن قلنا التعامل بهذا المنهج أو بهذه العقلية مع سورة الفاتحة من يعني أهم الأسباب أو أعظم الأسباب اللي تساعدنا للوصول إلى الخشوع في الصلاة. فيعني جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني لو حد عنده ممكن يعني دقيقة كده أو دقيقتين، لو حد عنده سؤال أو حاجة، لو ما فيش هنختم بالدعاء إن شاء الله. يعني وبرضو يعني ممكن معلش لو في كذا سؤال ممكن ما نقدرش نجاوب عليهم كلهم، يعني هنسيب كده دقيقة ولا حاجة لو حد عنده حاجة أو معنى نقولها، وبعد كده نختم يعني بالدعاء إن شاء الله. بس جزاكم الله خير يعني، ولا تنسونا من صالح الدعاء، جزاكم الله خير. طيب مش طيب، سريعا كده هو سؤال يعني بيتكلم، ماشي. السؤال هنا بيتكلم عن بشكل عام الدعوة. طيب خير، يعني في الآخر القلوب بين إيه؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فإحنا نعمل الحاجتين، إن إحنا نكلم الناس بالحسنى، وطبعا كل ما يبقى حد قريب مني واقدر ان انا اكلمه واتناقش معاه وانصحه طبعا بالحكمه وباللين، لان في الاخر ده حد انا بحبه، سواء حد من اخواتي، حد من اهلي، حد من اصحابي. فوالعياذ بالله مش هبقى مبسوط انه والعياذ بالله اجي في الاخره والاقي الشخص ده في النار بيعذب. فانا بيبقى همي عليه وببقى خايف عليه وببقى بكلمه، ولكن زي ما قلنا باللين والحكمه. ففي الاخر احنا يعني ما نملش ونحاول بايه بشتى الاسباب. يعني سبحان الله، مش قصدي طبعا، طبعا اكيد في فرق، يعني في فرق ما بين ان واحد بيدعو كافر غير واحد بيدعو مسلم مقصر في الصلاه او بعيد عن الصلاه. بس الشاهد سبحان الله يعني ايه في سوره سيدنا نوح، لا سبحان الله سيدنا نوح ايه عمل كل حاجه مع قومه، قال ايه؟ قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. سبحان الله، تحس سيدنا نوح عمل كل حاجه مع قومه، يكلمهم بالنهار ويكلمهم بالليل ويكلمهم من قدامهم ويحطوا صوابعهم في ودانهم مش عايزين يسمعوا. في الاخر هو خد بكل الاسباب، وزي ما قلنا في فرق طبعا. ففي الاخر احنا نحاول، بس مثلا جربت الاسلوب ده ما نفعش، اجرب اسلوب تاني، اجرب مثلا حد تاني هو اللي يتكلم، اجرب مثلا ابعت مثلا مقطع لفيديو او ابعت فويس مثلا، ممكن اكون انا مش قادر اوصل بس في شيخ معين او حد معين لما هي تسمع منه او تشوف مثلا الفيديو بتاعه ياثر، وفي الاخر برضه هيكون في ميزان حسناتك. وطبعا بالفعل يعني اجي مثلا لو احنا خارجين مع بعض، لا يعني ايه اجي وقت الصلاه طب يلا مثلا ندخل نصلي، او احنا مع بعض مثلا في الشغل نقوم نصلي مع بعض، لان طبعا في الاخر هو في يعني حضرتك بتشتغلي في حته وفي حد تاني شغال قصادك الناحيه التانيه اللي هو الشيطان، يعني انت عايزاها تصلي وفي شيطان مش عايزها تصلي. ففي الاخر احنا بنشتغل ونجيب اخرنا. والعامل بقى الاهم من كل ده، يعني زي ما كانوا بيقولوا يعني ان الهدايه او الدعوه ايه نصها دعوه ونصها دعاء. يعني احنا مشكله كبيره جدا لو بنبقى فاكرين ان الدعوه هي الاساس، لا، دعوه من غير دعاء يبقى دعوه ناقصه. يعني هو انا اروح اكلم فلان عن الصلاه بكره الصبح الاقيه بيصلي، لا، هنا في مشكله في ان انا اكون فاهم كده. لا، هو الدعاء هو اللي هيجعل لكلامي اثر، الدعاء هو اللي هيخلي الـ الشخص ده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه. فمن اهم الحاجات الدعاء، لو انا فعلا صاحبتي انا منشغله بيها ونفسي ان هي تصلي، ربنا سبحانه وتعالى يرى مني ده في صلاتي وفي دعائي. انا مثلا بصلي 17 ركعه في اليوم في سجدتين، يعني 34 سجده في اليوم. طب يا ترى بقى في كام سجده فيهم انا بدعي لها بالهدايه، او بدعي لزوجي بالهدايه، او بدعي لاخويا بالهدايه؟ يعني فاهمين قصدي يا جماعه؟ فانا الله عز وجل يرى مني الصدق، ان انا همي فعلا على الشخص ده، بدعي له بدعي له بدعي له. لان ربنا سبحانه وتعالى اصلا باسباب وبدون اسباب يرزقه الهدايه ويرزقها الصلاه. والعمل الثالث بقى وهو ايه؟ بالفعل. يعني انا ممكن يا جماعه ابقى الدعوه بتاعتي بالفعل مش بالقول. يعني انا في حد مثلا عايز احببه في الصلاه او عايز اكلمه في الصلاه، ممكن اصلا يبقى دعوتي ليه ان هو شايفني بحافظ على الصلاه، شايفني صلاتي كويسه، شايفني بسيب اي حاجه في ايدي واقوم اصلي، شايفني بحاول اوقف الشغل وما اخرش الصلاه، شايفني لما بنيجي نرتب خروجه او نرتب لعب كوره او بنشوف الميعاد ده ايه اخبار الصلاه، هل في صلاه في الوقت ده ولا لا. فده اصلا ده لوحده باب من ابواب الدعوه. بس يعني انا طبعا حاولت اقول بشكل سريع كده الحاجات اللي انا استشعرتها دلوقتي، اكيد ممكن يكون في حاجات اكتر من كده، ولكن زي ما قلنا اهم عامل الايه الدعاء، يعني لو نسال الله عز وجل ايه الهدايه يعني لها، وان يجعلها يعني من المصلين، وان يرزقنا الثبات، يعني ان يرزقنا الثبات واياكم. ونسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله على نيته وسره. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد يا ربنا ابدا ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي السودان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر قريب، اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.